الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل ما بدأناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة كنا توقفنا عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وقلنا أن البداية الفعلية والحقيقية للرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الغار، وأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، وكان من أسباب الاصطفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه كان يرى الرؤيا الصالحة فتجيء مثل فلق الصبح. كلمنا في مسألة تحقق الرؤى، وأن رؤيا المؤمن كلما كان المؤمن أكثر صدقا في قوله وفي تحري الحلال كلما كانت رؤياه أكثر حقيقة ووقوعا، فكان النبي يرى الرؤيا صلى الله عليه وسلم فتجيء مثل فلق الصبح. مسألة الرؤية الصالحة دي تشعرك أن هناك ود بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. سيدة عائشة كانت بتقول بعدها ثم حبب إليه الخلوة صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أهمية الخلوة كفترة انطلاق في البداية وإعداد وتجهيز، وأن من ينتظر منه أن يغير الدنيا وأن يحرك الأمور كلها على خلاف ما تجري لابد له أن يتجهز أولا، وأن يبتعد عن صخب الحياة وضجة الدنيا، وأن يخلو بربه عز وجل، وأن يعطي للنفس فرصة ترتاح فيها وتلتقط أنفاسها وتبدأ تتجهز لهذه المهمة الكبرى اللي هي أكبر مهمة في الحياة، مهمة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يحب الخلوة لسيما أن المجتمع اللي كان عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، واللي بأخلاق النبي وصفات النبي ما يعرفش يعيش في مجتمع زي ده، ولابد أن يلجأ إلى عزلة كفترة في حياته، لحد ما فجأه الوحي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه في الغار زي ما قلنا المرة اللي فاتت، وغطى النبي ثلاث غطات فيها شدة وقوة وبأس. وقلنا أن اللقاء الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كان لقاء فيه قوة وفيه شدة، وأن كان الغرض من هذه الشدة أن تصل رسالة واضحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل الأمة بعد ذلك، أن هذا الوحي لا يؤخذ إلا بقوة، وأنه قد تجد العناء أحيانا في البداية، وأن الأمر قد يكون فيه مشقة، وأن مواجهة المجتمعات بما لم تتعود عليه ومصادمة الناس بما يخالف أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم أمر تنوء بحمله الجبال. ولذلك كانت الغطات شديدة قوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للسيدة خديجة لما رجع إليها حتى خشيت أن أهلك، حسيت ان روحي هتطلع صلى الله عليه وسلم. وبعد كده اتكلمنا عن دور السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكيف انها ثبتت زوجها، وانها اخذته الى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له اللي باخلاقك دي يستحيل ان يضيعه الله عز وجل ويستحيل ان يخزي رب العالمين. قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، ثقة شديدة جدا، على الرغم أنهم ما زالوا لم تتضح معالم الرسالة بعد، لكن بقايا ملة إبراهيم موجودة، والفطرة السليمة اللي جواك أحيانا توجهك وتدفعك. هذه الفطرة السليمة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الفطرة دي أحيان كثيرة توجهك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي بمثابة الزيت اللي بيضيء المصباح، والوحي بمثابة الشعلة الأولى اللي حين ينزل هذا الوحي ويلقط مع زيت الفطرة السليمة الذي يسري في قلبك وفي نفسك، على طول الشرارة تلقط فيصبح كما قال الله نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وتلمح تعطش البشرية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وانتظار الكل وحالة الترقب اللي بتسيطر على أهل الكتاب. ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الإنجيل، أول ما النبي يحكي له صلى الله عليه وسلم تلك الحادثة العجيبة التي حدثت النبي في الغار وهو بقاله 3 سنين بيجاور في غار حراء، قام من مكانه فزعا وقال والله إنه الناموس الذي أنزل الله على موسى. أخيرا البشر لا يصلحون إلا بدين، الدنيا لن تنصلح إلا بوحي. رب العالمين سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الخاتم رحمة لنا والله. وكلما حاول المرء أن يتصور هذه الدنيا بدون بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون الإسلام، وبدون العدل والإحسان والصلاة والزكاة والمساواة وإقرار مبادئ الدين، تشعر أننا كنا سنحيا في غابة. بل إحنا الآن بسبب تقصيرنا في هذا الدين، تلمح كثير من الأخطاء والبعد والغفلة والتقصير، لأننا بعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك لو لم يكن هناك دين، ولو لم يبعث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ثم يلمح للنبي عليه الصلاة والسلام إن الموضوع مش هيخلص بسهولة، وأن الأمر لن يسلم لك، وان صاحب الحق دايما لابد انه هيواجه صعوبات شديدة. قلنا المرة اللي فاتت كتاب انزلناه اليك انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وليه هيبقى في صدر النبي حرج صلى الله عليه وسلم؟ لانه هيسبح ضد التيار. دايما اصحاب الدين واصحاب الحق واصحاب الدعوة واصحاب الرسالات يسبحون ضد التيار. الناس متجهة اتجاه واحد، المجتمع ينجرف في اتجاه المال والشهوات. وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء وورثة الأنبياء انه يحولوا الدفة بتاعت المجتمع ده. ومسألة تحويل الدفة مسألة صعبة، وينوء بحملها الجبال، وتحتاج لجلد وصبر وثبات. لهذا كان النبي يعاني صلى الله عليه وسلم ويجد شدة في تلقي الوحي ليتربى ويتعود على المواجهة، وأن الموضوع لن يسلم له بهذه السهولة. ورقة بن نوفل يقول له يا ليتني كنت فيها جزعا شابا فتيا إذ يخرجك قومك. واضح أن ورقة قاري المشهد وقاري اللي جاي وعارف اللي هيحصل، وأن ربنا له سنن كونية سبحانه وتعالى، وان عادة الانبياء في البداية ان يبتلوا وان يهجروا وقد يطردوا وقد يهزموا وتكون العاقبة لهم في النهاية، وان ليه ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن لدينه من البداية. سؤال صحيح والله، مش هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وده الحق؟ لماذا لا يمكن للحق من البداية؟ ليه نمشي المشوار الطويل ده في العناء والبلاء و13 سنة في مكة دعوة وتهجير ومطاردة وقتل لسمية وياسر وجلد العمار حتى ينطق بالكفر؟ ليه؟ لان الجيل الفريد المنشود اللي ينتظر منه انه هيحكم العالم ويطبق شرع ربنا لازم قبل ما يوصل لهذا المكان الحساس المؤثر لابد أن يتربى تربية صحيحة، وإلا حيفسد زي غيره لما يوصل للمراكز الحساسة دي. فكانت سنة ربنا سبحانه وتعالى أنه يمتحن ويبتلي ويدخل الطائفة المؤمنة الأولى في حالة من الانصهار الإيماني حتى تتربى على أعلى درجات التحمل والمشقة والتضحية في سبيل الدين ده، عشان لما توصل ما تبيعش القضية، عشان لما يوصل للمكان المنشود اللي يطبق منه دين ربنا سبحانه وتعالى لا يستسلم لشهواته ورغباته وأهواءه، لأن احنا بشر وكل واحد فينا لديه نزعات ورغبات وأهواء. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشعر بخطورة الموقف، ما زالت كلمات جبريل تتردد في صدره: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشهد ده، لما عاد إلى خديجة ولما راح لورقة، وبعدين يا ترى إيه اللي جاي وإيه السيناريو المنتظر وما هو المطلوب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعد أول لقاء مع الوحي وأول لقاء بين السماء والأرض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى إيه الخطوات القادمة؟ النبي مستني هيعمل إيه؟ ينتظر الخطوة القادمة، وإذا بالوحي يفتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة كل لقطة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لها مدلول ولها حكمة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر وهو اللي وضع هذه الترتيب والنسق الزمني المطلوب. الوحي انقطع عن النبي أيام، وبعض الكتب بتقول شهور صلى الله عليه وسلم، في فترة زمنية معروفة في كتب السير باسم فترة الوحي، فترة من الفتور الانقطاع، جبريل ما نزلش بعدها فترة عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة الألم والحزن والكآبة التي يجدها في نفسه بعد ما ذاق وسمع وحي وسمع قرآن واتصل بالسماء، إذ فجأة يتوقف المشهد، والوحيد اللي دله وفهمه على الوضع ورقة بن نوفل مات. حديث بيقول في البخاري: ثم لم يلبث أن مات ورقة وفتر الوحي. أروح فيه النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر كل يوم أن يأتي جبريل، أو أن يجد رسالة أو آية أو أي حاجة تدله على الخطوة القادمة، يشعر أنه قادم على أمر جلل صلى الله عليه وسلم. انفتح القلب للوحي، لسيما أن قلب النبي غسل مرتين صلى الله عليه وسلم وشق صدره عليه الصلاة والسلام. فتخيل حالة الترقب اللي النبي فيها عليه الصلاة والسلام، واللي داء الوحي وتذوق الوحي ما يعرفش يرجع، يجد ألم وعنت شديد إذا انقطع عنه الوحي. تخيل تخيل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصل به الأمر وهو لسه في بداية الرسالة، كل اللي وصلوا من الرسالة ومن الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول والحديث في البخاري، السيدة عائشة في قمة درجات الصحة، يقول صلى الله عليه وسلم: فكنت أصعد إلى شواهق الجبال لأتردى من فوق الجبال، فإذا أوفيت على ذروة الجبل أتاني جبريل وقال: يا محمد أنت رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تتصور كم الألم الذي يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي، لدرجة أنه مش قادر يتحمل الحياة ولا يجد فيها لذة ولا يجد فيها إلا الكدر، حتى يصعد شواهق الجبال في مكة ويبدأ يفكر أنه تنتهي الحياة، لو مش هيجي الوحي تاني الحياة دي ما لهاش أي لازمة، ليس لها أي قيمة بلا وحي. المعنى ده هو أنا عايز أستفيد منه، إن لما قلبك يدوء الوحي وينفتح للهداية ويتصل بالسماء لن تتحمل البعد، وإن اللحظات اللي قلبك هينقطع فيها عن الوحي سواء القرآن أو السنة أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة أو كل العبادات اللي ترضي ربنا، اللحظة اللي القلب فيها هينقطع عن الوحي تكون لحظات نهاية. لن تتذوق لذة في هذه الحياة بعدما ذقت لذة الوحي وحلاوة الإيمان ولذة القرب والمناجاة بين يدي الرب سبحانه وتعالى، سيتكدر صفو الحياة كلها، ولا متعة في الدنيا دي تروي ظمأك وتروي عطشك بالنسبة للداء الوحي واللي قرب من ربنا واللي اتصل بالسماء. وأكبر مثال على ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد إلى شواهق الجبال يتردى، فيأتيه جبريل إذا أوفى ويقول يا محمد أنت رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، فيسكن جأشه وتهدأ نفسه وينتظر. الموضوع ده تكرر أكثر من مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحمل هذا النقص. سؤال للنفس والله يا أخواني وليكو، حال قلبك بيبقى عامل إزاي إذا انقطعت عن الوحي فترة؟ لو ما قريتش وردك في يوم، أو ما سمعتش قرآن في يوم، أو ما اتصلش قلبك بالسماء في يوم من الأيام، انشغلت، بعت، غفلت، زليت، انطحنت في مطحنة الدنيا اللي احنا مطحونين فيها دي، وحاسس ان انت ترس في مكان دايرة وقد لا تفيق الا وانت تلقى رب العالمين سبحانه وتعالى. المكان اللي دايرة دي هتقف امتى؟ للحظات تلتقط فيها انفاسك وتتصل بالسماء. اللي اتصل بربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش يا اخوانا والله يعيش بعيد عن ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. العلامة الثالثة النبي قال وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني أتحرق وترمي في النار أهون من أن أنا أرجع لحياة الغفلة مرة تانية، من أن أنا أبعد عن ربنا تاني، من أن أنا يغلق قلبي ويمنع اتصالي بالسماء بعد ما دق. أو من كان ميتا فأحيينا، احنا كنا أموات قبل ما ربنا يهدينا وقبل ما ربنا يدلنا عليه سبحانه وتعالى، فأحياك الله يعني بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا. فاوعى تقطع قلبك عن الوحي، وإياك بعدما ذقت الوحي أن تنقطع. هذه تكون لحظات نهاية للنفس والروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مشهد تاني رأى فيه جبريل في الفترة اللي انقطع فيها الوحي دي، يقول في الحديث وحديث البخاري أيضا يقول صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت خلصت شهر تعبد في الغار نزلت حتى إذا استبطنت الوادي نوديت، لقيت حد بينادي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فنظرت عن يميني فلم أجد شيئا، فنظرت عن شمالي فلم أجد شيئا، فنظرت أمامي فلم أجد شيئا، فنظرت خلفي فلم أجد شيئا، فرفعت بصري إلى السماء فإذا بذلك الملك جبريل عليه السلام الذي أتاني قبل ذلك جالس على كرسي بين السماء والأرض. ودي من المرات اللي تبدى فيها جبريل للنبي على صورته الحقيقية عليه السلام. سيدنا جبريل قاعد على كرسي رجليه في الأرض ورأسه في السماء، وله 600 جناح عليه السلام، ما بين كل جناح وجناح كما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب يسد الأفق. فتخيل المشهد وحالة الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلما رأيته جثوت، وفي رواية جؤست وهويت على ركبتي ثم انطلقت صلى الله عليه وسلم. الخوف أخذ يجري حتى عاد إلى بيته وقال دثروني دثروني، الدثار اللي هو الغطاء، غطوني وصبوا علي ماء باردة. فنزلت بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قبل ما انتقل لمرحلة يا أيها المدثر، لماذا انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة وبعدها حمي الوحي وتتابع إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام العلماء في مسألة انقطاع الوحي لفترة له أسبابه. قالوا أولا ليهدأ روع النبي ويسكن جأشه بعد تلك التجربة المخيفة التي مر بها في الغار. واضح أن اللقاء الأول الذي أخذه فيه جبريل وغطه تلك الغطات الثلاث كان لقاء فيه خوف ورعب وشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجف صلى الله عليه وسلم، فربنا أراد أن يعطيه فرصة يهدأ فيها نفسه ويلتقط أنفاسه. والإنسان لما بيعدي من تجربة صعبة بيحتاج وقت أحيانا بالطبيعة البشرية حتى تهدأ نفسه. السبب الثاني علماء بيقولوا لكي يشتاق إلى الوحي وليتعلم أن هذه الحياة لن تصلح له أبدا بعد ذلك إلا بوحي الله عز وجل، وليعلم كم هي الحياة صعبة بدون وحي، وكم هي الحياة قاسية مؤلمة مادية إذا لم يكن فيها وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. وده أمر والله الواحد يجده في حياته، اللحظات اللي بيبعد فيها أو يشعر فيها أنه انقطع قلبه عن الوحي أو انقطع اتصاله بالسماء بسبب انشغال، بسبب بعد، بسبب مشاكل، بسبب أي حاجة، تشعر فيها فعلا بجفاف في هذه الحياة وقسوة وشدة وجفاء وغلظة، وتشعر أنها ليست هذه الحياة السعيدة التي كنت تتمنى. ليه؟ لأنك ذقت الوحي واقتربت من الرب سبحانه وتعالى، فما فيش لذة تعادل اللذة دي، وما فيش راحة تعادل الراحة دي، وما فيش نعيم يساوي النعيم ده، فمش هترتاح بعدها أبدا إلا وانت قريب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن الأسباب قالوا وليكون النبي أكثر تجهزا وتشوفا وتلهفا للوحي القادم. الحاجة اللي بتيجي بعد انتظار طويل بيبقى فيها لهفة وشوق وإقبال شديد وحضور كامل للذهن والعقل، ويبقى صلى الله عليه وسلم انتظاره الكلمات الوحي بعد كده والقرآن اللي ربنا حينزله من السماء كل كلمة لها وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي بعد انتهاء هذه الفترة، فترة انقطاع الوحي، ودخل على خديجة وقال دثروني دثروني، فنزل بقى الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر. وكأن الرسالة بتقول ده ما عادش وقت غطى، وما عادش وقت نوم، وما عادش وقت بعد عن المجتمع، هذا وقت النزول وتبليغ دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. المدثر المتغطي اللي بيبحث عن دثار وغطاء يتغطى به، يا أيها المدثر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، قم. وده أول أمر مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، قم. قم بقلبك أولا، قبل ما تقوم من الفراش القلب ده هو محتاج يقوم. انت قمت ولا لسه؟ هل قام هذا القلب لله وبدأ فعلا ينظر للحياة دي أنها مهلة وأن هي فرصة وأنها أيام قليلة وسيوافي ربه سبحانه وتعالى زي الأجيال اللي عدت وزي الأجيال اللي جاية؟ فيا أيها المدثر قم، ياللي نايم وياللي غافل وياللي مطحون في الدنيا وياللي مطحون مع مراته وعياله وناسي ربه، قم قوم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. ابن القيم يقول قومة القلب، إن القلب ده هو الأول يقوم، يقف على رجله، ينتفض ويزيل الغبار والران اللي تكون عليه عبر السنين وزحمة الدنيا اللي احنا عايشينها وضغوط الحياة. لابد أن ينتفض هذا القلب ويفوق ويشوف مصيره الحقيقي اللي هو جاي عليه. يا أيها المدثر قم فأنذر. عشان تنذر غيرك لابد أن تقوم أنت أولا. فقد الشيء لا يعطيه. وكلما كنت أكثر تحقيقا للوحي في خاصة نفسك، كلما كان كلامك أسهل وصولا للناس وأبلغ تأثيرا وأقوى نكاية. فالواجب الأول الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم، أن ينتفض، أن أنت تراجع نفسك بقى. خلونا نستفيد من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش جاي أحكي والله الحكاية لمجرد الحكاية، وإن كان ده يحببنا ويحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لكن أنا جاي أستفيد وأعرف كل لحظة وكل نفس من أنفاس حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصنع المجد كما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم تراجع نفسك، أنا واجباتي اللي ربنا أمرني بيها، ديني هو أهم حاجة عندي ولا لا؟ صلاتي عاملة إيه؟ الفجر عامل إيه؟ نوافلي عاملة إيه؟ تحري الحلال والبعد عن الحرام، ذنوبي بتقل ولا لا؟ بتوب ولا ما بتوبش لما بقع؟ أهلي وزوجتي وعيالي واخدهم معايا وشددهم لربنا، ولا سايبهم في مهب الريح زي ما تيجي تيجي؟ يا أيها المدثر قم، استيقظ، فأنذر، بلغ، وصل، انذار، الحق الناس. يا أخوانا والله العظيم احنا مقصرين في حق الناس ومقصرين في حق نفسنا. الناس ديت لو تعرف ما هي قادمة علي وما هي مقبلة علي حين تلقى الله لقضوا حياتهم كلها طاعة الله عز وجل، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. لذلك وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء الإنذار، إنذار مش عشان أخوفك وخلاص، عشان أنبهك. لما أقول لك إن في مشكلة كبيرة قدام لازم تجهز لها من دلوقتي وتستعد لها، ولا سيبك على عماك تواجه. الأنبياء وأتباع الأنبياء أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. كبر بربك سبحانه وتعالى، الله أكبر من كل مشغولاتك، أكبر من كل ملهياتك، أكبر من كل أفكارك ومشاكلك واللي مغرقاك وبلاءاتك اللي انت عايش فيها. كبر بربك سبحانه وتعالى، وربك فكبر، الله أكبر من كل ده وأكبر من الذنوب اللي موقعانا. الله عز وجل أكبر من مشاكل الدنيا. والله الدنيا في حقيقتها هينة، بس احنا اللي بنكبر الموضوع. كبر ربك سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا التكبير في كل انتقال من ركن الركن في الصلاة، الله أكبر. دي رسالة بتوصلها لنفسك، ان ربنا ودين ربنا أكبر وأهم بكتير من اللي انت غرقان فيه ده كله. ربك فكبر، وثيابك فطهر. تطهر تطهير الداخلي، تطهير قلبك من الذنوب والأخطاء والمعاصي والغفلة. اغسل قلبك وطهر ثيابك قبل أن تلقى ربك عز وجل. والرجز فهجر. آن الأوان بأن احنا نهجر كل اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ما احنا هنقوم، احنا هنصحى بقى عشان ربنا يصطفي القلب للرسالة والبلاغ. والرجز فهجر، اهجر كل اماكن المعصيه، واهجر كل اللي يغضب ربنا، اهجر السرير وقت اذان الفجر، اهجر اماكن الله ووقت الطاعه. والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. اوعى تمن على ربنا او تستكثر طاعتك، الله اكثر. ومهما فعلت فنعم الله عز وجل تغرقنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اوعى تحسبها. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تخيل الآيات كده وهي تنزل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبدأ يقوم رسول الله ليوصل ويبلغ رسالته إلى الناس. إزاي هتبدأ مرحلة التبليغ؟ وإزاي الوحي كان يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طريقة الوحي في النزول على النبي كانت له طرق كتير، البعض بيوصلها لسبع أو ثمان طرق. أولا، كانت أحيانا تأتي النبي الرسالة على طريق عن طريق رؤية صالحة يراه، يشوفها في المنام. أتاني الليلة ملكا فانطلق بي، صح؟ الإسراء والمعراج النبي رآها رؤية قبل أن تحدث حقيقة صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة. فرؤية الأنبياء وحي وحق. وأحيانا كان ينفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، يلقي في نفس النبي فيفهم النبي عليه الصلاة والسلام من غير كلام. وأحيانا كان يتلبس بالنبي، وهي أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول حديث في البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة: وكان أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فجأة النبي يسمع صوت كصلصلة الجرس، يتلبس جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشدها على النبي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. النبي كان يتفصد عرقه، يتفصد جبينه عرقا في الليلة الباردة عليه الصلاة والسلام. شوف شد الشدة اللي بيعانيها النبي في تلقي الوحي في عز التلج، والصحابة لقوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على جبينه ونظره مفتوح عليه الصلاة والسلام، وتشعر كأنه يوحى إليه، وإذ فجأة يسرع فيقرأ القرآن ويبلغ الصحابة صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يأتي جبريل في صورة صحابي، صورة واحد من الأعراب، زي الأعرابي اللي دخل وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان. وكان كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلبي، صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يأتي النبي في صورته الحقيقية، زي ما النبي رأى كده على كرسي جالس بين السماء والأرض. وأحيانا يوحي الله إلى نبيه مباشرة وحيا بلا كلام ولا وسط. وأحيانا يكون كلاما من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه السلام. وأحيانا يكون الكلام كفاحا بلا حجاب، ودي فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، والراجح أنها لم تحدث في الدنيا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تحدث في الآخرة، لكن في الدنيا رآه بقلبه مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يحمل القضية جواه. المجتمع فاسد، والناس بعيدة، والأرض أظلمت، وربنا سبحانه وتعالى اختارني أن أكون البداية. إزاي أوصل دين ربنا؟ وإزاي أبلغ الرسالة؟ وبمن أبدأ؟ يا ترى مسألة دين ربنا قضية شغلاك ولا لا؟ يا ترى أنت مستشعر مسؤولية تجاه الدين ده ولا زيك زي غيرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان شغله الشاغل ليل نهار أنه يبلغ دين ربنا. ولما هيجي في الفترة الجهرية بعد كده والجهر بالدعوة، كان يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما ترك حتى تنفرد سالفتي أو أموت دون صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد، وبدأ بالأقربين صلى الله عليه وسلم، وبدأ سرا، مع أنه رسول ومع أنه أفضل الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم، ومع أنه مع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. لكن النبي لما بدأ الدعوة راعى حاجة اسمها السنن الكونية، وراعى مبادئ القدرة والعجز والمصالح والمفاسد، وان انا في متاح وفي مأمول، قد يكون هذا المأمول غير متاح الان، فانا غير مكلف بيه، انا مكلف ومتعبد قدام ربنا بالمتاح باللي أنا أقدر أعمله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي قعد 13 سنة في مكة يطوف حول الكعبة والأصنام موجودة وما نخس منها صنما واحد صلى الله عليه وسلم. لكن لما فتح مكة ودخل منتصر كسرها كلها. اعتبار موازين القوة والقدرة والعجز والمصالح والمفاسد وعدم مصادمة السنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها. ما ينفعش أبدأ بصدام، هستعد الناس علي. فبدأ النبي سرا وبدأ بالأقربين صلى الله عليه وسلم الذين يضمن حبهم ويثق فيهم وأن مش هيحصل من وراهم وشاية أو مشاكل. فدعا خديجة زوجه رضي الله عنها وأرضاها، وده أول حد أنت المفروض توصل له دين ربنا، زوجتك وأولادك. كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيتك. زوجتك دي هتتسأل عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك خديجة رضي الله عنها أول من أسلمت من النساء، ثم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان النبي تبناه في الجاهلية، ثم لما أبطل الإسلام التبني بقى اسمه زيد بن حارثة، لكن كان اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده علي بن أبي طالب، وكان النبي تقريبا النبي هو اللي كان يربيه وكان ملازم للنبي على طول، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم يلبث أن أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وشوف بقى الفائدة الضخمة التي عادت على الإسلام بإسلام رجل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق لوحده أسلم على إيده 6 من 10 المبشرين بالجنة. تخيل بمجرد إسلام أبو بكر الصديق، انتقاء الأفراد اللي لهم قبول في المجتمع يدعو الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. طلحة بن عبيد الله أسلم على إيد أبو بكر، الزبير بن العوام حواري رسول الله أسلم على إيد أبو بكر، سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم على إيد أبو بكر، عبد الرحمن بن عوف أسلم على إيد أبو بكر الصديق. كل هؤلاء أسلموا على إيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حوالي 5 أبو بكر هو السادس. ثم لم يلبث أن بدأ يتتابع الناس سرا. كلام ده كله ولسه قريش ما تعرفش حاجة رسمية، كلام من تحت لتحت، وبدأ يوصل كلام من السر كده، ونسمع في ناس هنا بتصلي في الشعب، وفي ناس مستخفي شباب بيقعدوا في الحتة الفلانية. وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يختار الرعيل الأول اللي حيقوم عليه بناء الإسلام. وخلونا نقول إن أي فكرة عشان تنتشر وتقوم لابد أن تقوم على طائفة مخلصة مضحية مستبسلة إلى النهاية من أجل هذه الفكرة. الطائفة الأولى دي بتضحي كتير قوي، بس هي دي الأساس اللي حيطلع عليها البناء، كما قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل أصحاب النبي دول كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. الساق بتاعت الشجرة أو بتاعت النبات اللي طرحت بعد كده كل المسلمين، هذه الساق هي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا بد من وجود طائفة تترب. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يختار وبدأ ينقي الناس واللي ربنا يفتح قلبه. بعد كده أسلم أبو عبادة بن الجراح أمين هذه الأمة، وسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وزوج أخت سيدنا عمر بن الخطاب، وأخت سيدنا عمر فاطمة بنت الخطاب. شوية أسلم أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنه، سواء أسلم الأرقم ابن أبي الأرقم صاحب الدار اللي حتؤوي المسلمين في الفترة السرية. وهم ليه بيتجمعوا في السر؟ وليه بيقفلوا على نفسهم؟ وليه مشكلة؟ ليه هم بيقولوا حاجة غلط؟ هو أنتوا بتعملوا حاجة غلط؟ أمال ليه جلس النبي 3 سنوات يدعو في السر ويجتمع معهم في السر صلى الله عليه وسلم؟ عشان ما نصادمش السنن الكونية. المجتمعات عموما بترفض أي شيء جديد يغير توجهاتها، وطبائع الناس ما بتحبش الجديد بسهولة. فلابد أولا أن تنضج النواة الأولى وتثبت وتجف بما يكفي للتحمل قبل ما ننتقل إلى طور الإعلام. أنت ما بتزرع الزرعة بتزرعها فين؟ في باطن الأرض جوه محدش شايفها، والتنيك تسقي وانت مش شايف لحد ما البذرة تنضج وتقوى وتصل لمرحلة انها قادرة على مواجهة الغلاف الجوي الخارجي ده، تبدأ تتفتق وتشق طريقها وتخرج النبتة دي الى الهواء عشان تواجه. لكن كانت في الاول مش قادرة تواجه، لذلك تزرع البذرة اولا في بطن الارض. فدايما اي مشروع واي دعوة لابد ان تبدأ بهذه الطريقة، ودي سنن كونية ربنا سبحانه وتعالى قضاها، ودي السنة اللي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية. تكون الرعيل الاول من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لازم نقعد ولازم نتكلم ولازم نبلغ الوحي، ولازم الاشخاص دي بقى يحصل عندها غسيل القلب وتصحيح للعقيدة الفاسدة والتصورات الفاسدة اللي كان العرب يتصوروها عن الرب والأصنام والآلهة والكلام اللي كان بيتعمل ده. الهكس ده كله لازم يزال من القلوب، ولابد أن يعود تعظيم الرب إلى القلب، والقرآن الوحي ينزل ويغسل. والفترة دي كلها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأرقم، اختيار الأرقم النبي الأرقم المخزومي، وأنا بختم خلاص، الدار بتاعه لعدة أسباب. أولا كان صغير في السن، ثانيا مش من بني هاشم عشان الأنظار ما تتجهش إليه، ثالثا كان في دايما منافسة بين بني هاشم وبني مخزوم. فآخر مكان قد تتصور قريش أن النبي يجتمع فيه عند إيه؟ قبيلة تعد من أعداء بني هاشم، لها قبيلة بني مخزوم، وكانت بعيدة في أطراف مكة ومش على العين ومش واضحة الطريق. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يقرئهم القرآن ويعلمهم الوحي ويبث فيهم معاني الإيمان ويصحح التصورات العقدية. 3 سنوات يربي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد اللي حيطلع بعد كده ويقب على وش الدنيا ويواجه المواجهة الحاسمة الشديدة ببداية الفترة الجهرية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني درس النهاردة هو البداية الحقيقية ان انت تتبنى دين ربنا سبحانه وتعالى، وان انت تحمل القضية جواك، وان الموضوع يبقى شغلك، وان قلبك يقوم ويصحى، وانك تبلغ الدين ده لزوجتك واولادك وابوك وامك واهلك، وان تنذر عشيرتك الاقربين، وانك تعرف ان الامور ما بتجيش بالقوة وبالشدة وبالحماسة وبالعواطف وبالاندفاع، بل كل حاجة لها تخطيط ولها تدبير ولها سنن كونية ما ينفعش نصدمها، ولابد ان نسير في فلك السنن الكونية اللي صار فيها الانبياء قبلنا، نراعي المصالح والمفاسد، نوزن موازين القدرة والعجز وموازين القوة في المنطقة، نعرف امتى ينفع نقول وامتى ما ينفعش نقول، لا نجر الناس الى مشاكل، لا نصادم المجتمعات في البداية، بل يبقى حرصنا الاول على تكوين البداية والنواة الاولى من الناس اللي هيبقوا زي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش. كل واحد يبقى داعية بعد كده يوصل دين ربنا لكل مكان يوصل. ان شاء الله المرة القادمة نبدأ بقى في انتقال النبي من التربية السرية دي الى الجهر بالدعوة ومصادمة قريش بعد ما 3 سنين عدوا، وازاي بقى النكال الأليم اللي هتصب قريش وسنة ربنا الكونية في الابتلاء والتضييق على أهل الحق 10 سنوات حتى يأذن الله عز وجل في الهجر لنبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.